قال مالك: إذا قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها وأصحابه غيب لم يأخذ ذلك ولم يستحق من الدية شيئا قل ولا كثر دون أن يستكمل القسامة يحلف 50 يمينا، فإذا حلف 50 يمينا استحق حصته من الدية، وذلك أن الدم لا يثبت إلا 50 يمينا ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم، فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من 50 يمينا بقدر ميراثه منها وأخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم، إن جاء أخ لأم فله السدس وعليه 50 يمينا، السدس لمن حلف استحق من الدية ومن نكل بطل حقه، وإن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ حلف الذين حضروا 50 يمينا، فإن جاء الغائب بعد ذلك أو بلغ الصبي الحلم حلف كل منهما يحلفون على قدر حقوقهم من الدية وعلى قدر مواريثهم منها. قال يحيى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. هنا انتقلنا إلى نقطة ثانية. الورثة كلهم موجودين وقسمنا الأيمان عليهم وبحسب ميراثهم حلفوا وأخذوا وانتهينا، لكن إذا كان في الورثة حضور وغيب، نرجع لمسألة صورة من المسائل المتقدمة، ترك 3 أولاد منهم واحد غايب، الاثنين اللي حاضرين قالوا اعطونا حقنا في الدية، حنا علينا كم؟ كل واحد عليه كم؟ 16 و17 يمين، كل واحد قال بس حتى احلف الايمان اللي عليه واعطونا حقي، هل نحلفه حصته من الايمان فيما لو كانوا كلهم مجموعين، ولا لنا طريقة تانية؟ لو قام واحد، قل اثنين غايبين بلاش واحد، وقام واحد من الثلاث قال اعطوني خذوا مني حصتي من الايمان واعطوني حصتي من الدية، له حق ولا لا؟ له حق المطالبة، ولكن هل الدية ثبتت بدون أقس أيمان الثلاثة حتى يقول اعطوني حق فين حقك؟ هل ثبتت الدية ولا الدية متوقفة على 50 يمين؟ الدية متوقفة على 50 يمين، جيب اخوانك واحلفوا 50 وخذوا حقكم، قال اخواني غايبين ما لي شغل، اعطينا انت 50 يمين. فهمت النقطة هذه؟ انت وف القسامة حقها واثبت الدية اولا. طب انا شو شغلها احلف 50، انا علي 16 فقط. قل لا، انت تبغى تاخذ ولا تاخذ حتى تثبت الدية بالقسامة كاملة، تحب تنتظر حتى يجي اخوانك وكل واحد يحلف حصته من الايمان وياخذ حصته من الدية؟ اهلا وسهلا. تبغى تاخذ حقك، اول ثبت لنا الدية، وكيف اثبتها؟ بكامل 50. مفهوم هذا يا جماعة ولا لا؟ هيا يوسف، مفهومة؟ فيقوم هذا العجلان ويقسم 50 يمين، نعطيه دية كلها على 50 يمين ولا حصته الثلث فقط؟ حصته في الدية فقط وهي الثلث. جاء واحد من اخوانه قال اعطوني حصتي في الدية، نعم تعال، كم علي من الايمان؟ عليك الثلث. طب اخوي حلف 50، لا حلف حتى يثبت الدية، وانت الان تبغى تثبت حصتك، احلف حصتك من الايمان 17 يمين عشان تجبر الكسب، فيحلف 17 يمين وياخذ الثلث حقه. جاء الثالث اللي كان غايب، اعطوني حقي اخوان حلفوا لكم ايش يقولوا 67 يمين، لا كل واحد عن نفس، الاول كان يثبت الدية والثاني حقه لما كان غايب، وانت حبيت تحلف حصتك من الايمان وتاخذ حصتك من الدية، اهلا وسهلا. اذا نطالب بكم؟ بحصته من ايه؟ من 50 يمين، وحصته منها كم؟ 16، ويجبر الكسر يحلف 17 يمين وياخذ حقه. مفهوم يا جماعة هذه؟ طيب نعم. فاذا حلف 50 يمينا استحق حصته من الدية. إذا حلف الواحد الحاضر 50 يمينا بها تثبت الدية، استحق حصته من الدية فقط لا كامل الدية. نعم. وذلك أن الدم لا يثبت إلا بـ50 يمينا. وذلك ليش حلفناه 50؟ لأن الدم لا يثبت للورثة إلا بـ50 يمينا. كيف نعطيله بـ17 وإحنا عايزين 50؟ 17 ما تثبت الدم. فإذا حلف الـ50 ثبت الدم. نعم. ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم. ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم بالقسامة 50. نعم. فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الـ50 يمينا بقدر ميراثه منها. فإذا جاء بعد ذلك أحد من الورثة وحلف حصته من الأيمان من الـ50 يمين، أخذ حصته من إيش؟ من إيه؟ من الدية. نعم. وأخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم. نعم. إن جاء أخ لأم فله السدس، وعليه من الـ50 يمينا السدس لمن حلف استحق من الدية، ومن نكل بطل حقه. هنا عادي هم 3 4 5، يوم 2 في الأول وتقاسموا الـ50 يمين، وكل واحد حلف 25 يمين، وثبتوا الدم بالـ50 يمينا. بقي 3 غيبين، كل واحد من الثلاثة من 5، كل واحد عليه كم؟ مجموعهم كم يا جماعة؟ هم 5 أولاد، كل واحد يخص 10. الاثنين اللي قاموا في الأول من أجل أن يثبتوا الدم كل حلفوا الـ50، كل واحد 25، وهذه سليمة، ويأخذون كل واحد حصة 5 دية. بقي 3 الغيبين، جاء واحد اعطوني حقي، طيب احلف 10 ايمان. لا اخويا اخويا الاثنين حلفوا لكم 50، انا ما انا حالف. ما انت بحالف خليك. جاء الثاني قال والله مستعد وحلف 10 ايمان واخذ 5 دية. وجاء الاخر حلف 10 ايمان واخذ 5 دية. بقي عندنا حصة الذي لم نكل عن اليمين، هل نعطيه على حساب ايمان اخوانه، ولا نقول له حقك موقوف حتى تحلف؟ ايش تقولوا؟ هل نرد الايمان على المدعى عليهم؟ لا، تبقى حصة الذي نكل عن الايمان حتى يحلف، فان لم يحلف ما له شغل، ما له حق. نعم. وان كان بعض الورثة غائبا او صبيا لم يبلغ، حلف الذين حضروا 50 يمين. سورة أخرى. السورة الأولى كلهم حضور وقسمنا الأيمان وحلفوا وأخذوا التركة ومع السلامة. السورة الثانية بعضهم حضور وبعضهم غايب. الحضور طالبوا حقوقهم، قلنا ثبتوا الدية أولا بـ50، كنتم واحد ولا اثنين؟ ومن يأتي بعد ذلك يحلف حصته من الأيمان ويأخذ حصته من الدية. السورة الثالثة كلهم حاضرين ولكن فيهم واحد صغير، والصغير لا ايمان له، ماذا نفعل؟ الكبر قال اعطونا حقنا، قلنا لهم اعطونا 50 يمين وخذوا حقكم من الدية. طب وحتى اخونا الصغير خليه لمن يكبر. فاذا كبر الصغير وبلغ الرشد وسن التكليف وعلم ان له حصة من الدية، قال اعطونا حقي، تعال كم حصتك من الايمان؟ احلف حصتك من الايمان وخذ نصيبك من الايش؟ من الدية. نعم. يحلفون على قدر حقوقهم من الدية وعلى قدر مواريثهم منها. قال يحيى قال مالك وهذا احسن ما سمعت. هذا احسن ما سمعت، لان هناك من يقول على كل وارث 50 يمينا، كل من جاء من الغائب يحلف 50 يمينا ويأخذ حقه. ولكن أيهما أولى؟ كل واحد يحلف 50 صار كم؟ الرسول قال تبرئكم بـ50، تحلفون 50 وتستحقوا دم صاحبكم، وإحنا بعدد الورثة 50؟ لو كانوا 10 في 500 يمين؟ لا. هذه الطريقة التي ذكرها مالك وهي التي عليها الجمهور، وهي التي عاب ابن عبد البر من ذهب إلى غيرها.